الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 76 و77 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجركم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الكلام في هاتين الآيتين ما زال عن اليهود. يفضح الله تعالى هؤلاء اليهود المجرمين ويبين جرائمهم في حق المؤمنين. هنا تبين الآية تلاعب هؤلاء اليهود مع المؤمنين. لاحظوا، قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا تلاعب وهذا نفاق وهذا استهزاء بالمؤمنين. إذا كان اليهود يسيرون في الطريق وقابلوا مجموعة من المؤمنين رأسا ينافقون لهم ويعلنون إيمانهم، يقولون آمنا، نحن مؤمنون مثلكم، نحن معكم، آمنا، كما كان يفعل المنافقون في الآية الأولى من سورة البقرة في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هنا اليهود نفس المشكلة، نفس الاستهزاء، نفس الخداع والتلاعب. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ثم ماذا بعد ذلك؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذا سفى اليهود مع بعضهم بعض، خلى بعضهم إلى بعض، جلس معه في خلوة، جلسوا مع بعضهم البعض في خلوة، صاروا يحاسبون بعضهم. قالوا، أي قال اليهود الذين قالوا آمنا للمؤمنين، قالوا لهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يلومونهم، يعنفونهم، يحاسبونهم، يقولون لهم كيف تقولون للمؤمنين آمنا، ثم كيف تحدثون المؤمنين عن تاريخكم. كان بعض اليهود إذا جلسوا مع بعض المؤمنين يحدثونهم عن تاريخ اليهود، عن تاريخ بني إسرائيل، عن بعض انحرافات بني إسرائيل، عن بعض الرائل اليهود السابقين يحدثونهم. فهنا كان بعضهم يلومون ويقولون لهم كيف تحدثونهم بذلك، كيف تقولون لهم تاريخنا فيه كذا وكذا. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني كيف تفضحون أنفسكم أمام المؤمنين، كيف تحدثون المؤمنين عن انحرافات أجدادكم السابقين. هؤلاء سوف يحتجون عليكم عند الله يوم القيامة، يحاجونكم عند الله، يقولون هم حدثوننا وهم قالوا لنا فعلوا أجدادنا كذا وكذا. فلا تخبر المؤمنين بما حصل مع أجدادكم أفلا تعقلون، يعني نكتموا عن المسلمين أخباركم وتاريخكم السابق. هنا رب العالمين يلمهم ويوبخهم فيقول: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هؤلاء اليهود الذين كانوا يتواصون بعدم إخبار المؤمنين عن جرائم أجدادهم، هؤلاء لن ينجوا من عذاب الله تعالى. أولا يعلمون، لابد أن يعلم هؤلاء أن الله أحاط بكل شيء علما وأن الله يعلم كل شيء، فما يسره هؤلاء اليهود ويخفونه يعلمه الله تعالى، وما يعلنونه أيضا ويجهرون به يعلمه الله تعالى، فالله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، نأخذ من هاتين الآيتين كلمة جديدة من جرائم اليهود في حق المسلمين الذين كانوا في المدينة، وهي جريمة التلاعب بالإيمان، الخداع، الاستهزاء، النفاق، الإيمان أحبابنا الكرام لا يقبل التلاعب ولا يقبل الخداع. الإيمان شيء واضح مفهوم دقيق. الإيمان تصديق في القلب. الإيمان موقف. إذا قلت آمنت فلا بد أن يوافق لسانك ما في قلبك، ولا بد أن تكون صادقا في قولك. هذا الكذب في موضوع الإيمان قول غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. اليهود كانوا يكذبون على المؤمنين، والمنافقون كانوا يكذبون على المؤمنين، علما أن الإيمان إعلان وموقف وجهر وحقيقة صادقة لا بد أن يجهر بها المؤمن ويدفع ثمنها وأن يكون في ذلك صادقا عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر عند هؤلاء اليهود هو أنهم كانوا يخفون الأمر على المؤمنين حتى لا يحتجوا عليهم بذلك يوم القيامة. فإن الله تعالى يوبخهم ويقول لهم إذا كتمتم تاريخكم وجرائمكم وانحرافاتكم عن المؤمنين فإن هذا لا يخفى على الله تعالى، لأن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون وسوف يحاسبكم على ذلك يوم القيامة. أحبابنا الكرام، آخر كلمة نقولها في قوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أحدنا لا ينسى هذه الحقيقة، فهي حقيقة إيمانية اعتقادية، ولأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأنه يعلم كل شيء. أنت أيها الحبيب المؤمن إذا أخفيت شيئا فإنه قد يخفى على الناس، لكنه لا يخفى على الله تعالى، فالله يعلم سرك ويعلم جهرك، ولهذا لا تخفي شيئا عن الله تعالى، ولتكن سريرتك كواهيك وأنت مكشوف في الحقيقة أمام علم الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 78 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. الكلام ما زال عن بني إسرائيل، عن انحرافات هؤلاء اليهود. هنا تخبرنا هذه الآية أن هؤلاء اليهود فريق كبير منهم أميون، قال ومنهم أميون. الأمي أحبابنا الكرام هو المنسوب إلى أمه، يقال هذا فلان أمي، أي منسوب إلى أمه. الإنسان يخرج من بطن أمه مولودا ويكون جاهلا ضعيفا عاجزا، يكون جاهلا لا علم عنده. لا يوجد أحد يولد من بطن أمه وهو متعلم، كما قال تعالى: والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يأتي بعد ذلك العلم بالاكتساب والمعرفة وغير ذلك. فهؤلاء اليهود أميون، أي هؤلاء جاهلون ليس عندهم علم. أمامهم فرص التعليم موجودة، أما عندهم كتاب الله موجود، التوراة عندهم، البحث موجود والعقل موجود، لكنهم لم يحصلوا علما ولم يكتسبوا علما، وبالذات العلم الشرعي المتعلق بدينهم بأحكام التوراة وأحكام الحلال والحرام. يزعم اليهود أنهم مؤمنون وأنهم مع الله تعالى، ولكنهم مع ذلك أميون جهلاء، لا علم عندهم ولا يعرفون أحكام كتابهم. فسرت الآية معنى كلمة أميون فقالت: لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. لاحظوا أحبابنا الكرام، نفت عنهم العلم بالكتاب، لا يعلمون الكتاب، والمراد بالكتاب هنا كتاب الله إليهم وهو التوراة. أنزل الله التوراة إليهم، أمرهم الله أن يفهموها، كما قال في آية سابقة: قال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم، يعني خذوا أحكام التوراة بقوة بالالتزام والتنفيذ، واذكروا ما فيه، يعني تعلموا أحكام التوراة، تعلموا بالذكر والقراءة والبحث والتعلم. لكن هؤلاء الأميين اليهود لم ينفذوا أمر الله تعالى، فلم يذكروا ما في التوراة من أحكام ولم يتعلموها، ولذلك قال هنا: لا يعلمون الكتابة. إذن هم أميون جهلاء لا علم عندهم. المشكلة عند اليهود أنهم يزعمون أن التوراة فهمها مقصور على رجال الدين اليهودي الأحبار أو الحاخامات، والنصارى كذلك يقولون فهم الإنجيل مقصور على القساوسة والرهبان، ولهذا عندهم مصطلح رجال الدين. يعني هذه المسائل لا نعرفها، نسأل عنها الحاخام أو نسأل عنها الخوري أو غير ذلك، فأنت أين عقلك؟ أين فهمك؟ قال: هذه أمور نحن لا نبحث فيها. فعندهم مصطلح رجال الدين هم الذين يختصون بعلم أحكام التوراة والإنجيل. أما عندنا نحن المسلمين فإن القرآن مبذول أمام الجميع، والقرآن بين أيدي جميع المسلمين يقرؤونه بلسان عربي مبين، ويفهمونه ويدرسون ويقرؤون الكتب وغير ذلك، ويسألوا عنه العلماء والمفسرين فيفهمون كتاب الله تعالى. ليس عندنا في الإسلام طبقة رجال دين، بل عندنا في الإسلام علماء. العلماء هؤلاء أكثر الناس علما، لكن هذا العلم ليس مقصورا عليهم، بل هو مبذول للجميع. بينما عند اليهود قال: لا يعلمون الكتاب، لأن هذا اختصوا به الأحبار والرهبان عندهم. لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام، الاستثناء هنا قال: إلا أمانية. الأماني جمع أمنية. الأمنية عند الإنسان هي الشيء الذي يتمناه ولكنه لا يحققه. الأمنية شيء مرغوب أنت ترغب فيه، تريد تحب أن تحققه لكنك تعجز عن تحقيقه. واحد يقول: أنا أمنيتي أن أكون حاكما للبلد، أمنية. والشاعر ماذا يقول له؟ يقول: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الأماني غالبا غير قابل للتحقيق. هؤلاء اليهود علمهم بالكتاب مجرد أماني. لاحظوا المقال: إلا أمانية، هذا مستثنى. هم جهلاء يجهلون أحكام التوراة، لا يفهمون من كتاب الله لهم شيئا، ولكنهم يعيشون على الأماني. الأماني هي الأحلام التي تدغدغهم، أحلام خادعة يتمنونها ولا يحققونها. مثل ماذا عندهم أماني؟ والأماني عندهم أكاذيب. الأماني هذه أكاذيب ومزاعم يزعمونها. مثلا اليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هذه أماني كاذبة خادعة. اثنين، اليهود يزعمون أنهم في الجنة مؤمنون مهتدون، وهذه أماني خادعة كاذبة. ثلاثة، اليهود يزعمون أنهم إذا أراد أن يعذبهم الله تعالى فلن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أيام قليلة، وهذه أماني خادعة. ثلاثة، اليهود يزعمون أنهم أفضل الناس أنهم شعب الله المختار، فهذه أيضا أماني كاذبة. وغير ذلك إذا كل علمهم وكل دينهم أمنيات، أماني خادعة كاذبة ليس لها رصيد من الواقع، ولهذا لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ماذا قال بعد ذلك؟ قال وإنهم إلا يظنون، أي هؤلاء اليهود كل ما عندهم ظنون وأوهام، يظنون. والظن أحباب الكرام هو المقابل للعلم. العلم عند المسلمين حقائق علمية ثابتة، ديننا واضح نحن المسلمون، عقيدتنا واضحة، نتحدى العالم ونقول كل ما عندنا واضح، كل مفهوم لأن مبني على علم يقيني في الكتاب والسنة. أما عند اليهود والنصارى فمعنى هو عبارة عن ظنون، ولهذا قال إنهم إلا يظنون. الظنون هي الظن هو الشك غير اليقيني المبني على أوهام خادعة، ولهذا لا علم عندهم. أحبابنا الكرام، هذه الآية فضحت لنا هؤلاء اليهود من الناحية العلمية، هم يظهرون على العالم بأنهم علماء أصحاب علم، ولكن الآية تقول عنهم لا علم عندهم، هؤلاء أميون لا يعلمون الكتابة، كل ما عندهم أماني خادعة مزاعم كاذبة غير حقيقية، حياتهم العلمية تقوم على الظن، ولهذا هم أجهل الناس بمقام الله وأجهل الناس بدين الله سبحانه وتعالى. ألا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 79 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية أحبابنا الكرام تلم هذا الفريق من اليهود، فريق الأحباب الحاخامات الذين يحرفون كلام الله تعالى. الآية السابقة ذكرت لنا فريقا آخر من اليهود وهم الأغلبية، وهم الجاهلون الذين لا علم عندهم. فالآيات التي معنا قسمتها اليهود إلى قسمين، إلى فريقين. الفريق الأول وهم الغالبية العظمى من الشعب اليهودي الذين قال الله تعالى عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. وقد تحدثنا عن هذه الآية في حديث الأمس. معظم هؤلاء اليهود جاهلون أميون لا علم عندهم، كل علمهم أن مجرد أماني وأوهام خادعة كاذبة لا حقيقة لها. أما الفريق الثاني فهم الأخبث والألعن، الأحبار والحاخامات الذين أقدموا على جريمة عظمى شنيعة وهي تحريفهم لكتاب الله تعالى. فانظروا ماذا قال الله عن هذا الفريق المحرف لكلام الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل أحبابنا الكرام كلمة تحديد وكلمة وعيد. ويل له تهدده بالعذاب، ويل لك تهدده وتتوعده، هذا هو أراد في معنى ويل. ولسنا مع الذين يقولون من بعض المفسرين أو المتحدثين الذين يقولون إن ويل واد في جهنم شديد الحرارة تتألى جهنم من حرارته الشديدة يعذب الله به هؤلاء. حقيقة نحتاج إلى حديث صحيح أحبابنا الكرام. لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن كلمة ويل معناها واد شديد الحرارة في جهنم. هنا نأخذها على ظاهرها وهي ويل كلمة وعيد وكلمة تهديد. الله تعالى هو الذي يهدد هؤلاء اليهود الكفار الحاخامات الأحبار، يهددهم بالخسارة في الدنيا والهلاك في الدنيا، ويهددهم بالعذاب الشديد في الآخرة في جهنم. صفة هؤلاء ماذا؟ يكتبون الكتاب بأيديهم. أي كتاب؟ كتاب الله إليهم وهو التوراة. التوراة كانوا يكتبونها بأيديهم وكانوا يتلاعبون فيها. لأهو معنى لما ربنا قال يكتبون الكتاب بأيديهم، علما أن الكتابة لا تكون إلا باليد. فلماذا قال بأيديهم؟ قال لتأكيد هذه الجريمة أنهم يقدمون عليها قاصدين عامدين متعمدين يتناولون الأوراق والأقلام ويكتبون الكلام بأيديهم كتاب الله تعالى. ماذا فعلوا بالتوراة؟ حرفوها، أضافوا إليها كثيرا من كلامهم وجعلوها بجانب كلام الله وأخرجوا هذا الكتاب اللي هو التوراة، أخرجوه في صياغة جديدة اختلط فيها كلام الله مع كلامهم هم، وكان كلام الله فيها قليلا وكان كلامهم فيها كثيرا. كتبوا الكتابة بأيديهم، وبعد ذلك ماذا فعلوا؟ ارتكبوا جريمة أشنع. ماذا فعلوا؟ ثم يقولون هذا من عند الله. لاحظوا هذا الكذب والافتراء على الله تعالى. قد يكذب الإنسان على شخص آخر فيقال هو كاذب ماهر شاطر، أما أن يتجرأ فيكذب على الله تعالى فهذا بلغ من الخبث والسوء بلغ أقصى نهاية. هؤلاء افتروا على الله تعالى. كتبت الكتاب بيدك وهذا كلامك أيها الحاخام، فكيف تكذب وتدعي وتزعم أن هذا كلام الله وتقول هذا كتاب الله تعالى؟ إنها جريمة عظمى وقع بها هؤلاء المحرفون. لماذا هذا التحريف للتوراة وما فيها؟ قال ليشتروا به ثمنا قليلا. اليهود تجار يتاجرون في كتاب الله تعالى وفي شرع الله تعالى، كيف يشترون هنا ثمنا قليلا؟ يأتي الشعب اليهودي العوام إليهم إلى هذا الحضر فيقول له أريد منك فتوى، يقول له تدفع كم؟ أريد منك بيان حكم في كذا وكذا، يقول له هات فلوس وهكذا. فتحول الحاخام من عالم ومرب إلى إنسان تاجر، ليته يتاجر في المواد الغذائية أو المحلات أو غيرها، لكنه يتاجر بدين الله تعالى. كلما دفع له الثمن أعلى كلما حرف أكثر في كتاب الله له. ولهذا ماذا قال؟ ليشتروا به ثمنا. وصف الله هذا الثمن بأنه قليل، ومعنى قليل هذا الثمن أن لا يساوي شيء. ماذا يساوي هذا الثمن؟ حتى لو أخذوا ملايين الدنانير مقابل عذاب جهنم في الآخرة، إنهم هم الخاسرون والهالكون في ذلك. يعود الله إلى تهديدهم ووعيدهم فيقول: فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. ويل على الإقدام على التحريف والكتابة، وويل آخر على هذا الثمن القليل الذي كسبوه وأخذوه مقابل هذا التحريف. ولذلك هذا العذاب يتهددهم عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام كيف أن كلمة ويل مذكورة في الآية ثلاث مرات: المرة الأولى لإقدامهم على التحريف، والمرة الثانية مقابل كتابتهم التوراة المحرفة، والمرة الثالثة مقابل تجارتهم في دين الله ليصلوا به ثمنا قليلا. نأخذ من هذه الآية أحبابنا الكرام أن اليهود مجرمون، أن اليهود ملعونون، أن علماء اليهود ألعن من شعوبهم، لأن هؤلاء العلماء كذابون، هؤلاء محرفون كتاب الله تعالى. وتنص هذه الآية على أن اليهود حرفوا التوراة، وأن التوراة الموجودة الآن ليست كلام الله تعالى. لقد مزج وخلط هؤلاء الأحبار كلام الله بكلامهم هم، لم تؤكد كلام الله تعالى. ولهذا نؤمن أحبابنا الكرام أن التوراة الموجودة الآن بين أيدي اليهود ليست كتاب الله تعالى، بل هي مخلوطة مع كلام حاخاماتهم، فهي محرفة ملغية لا نور فيها ولا خير فيها. ولذلك نسخها الله تعالى وألغاها وأبطلها، وآتانا القرآن المحفوظ إلى يوم القيامة دليلا عنها، وهو نور الله وحكم الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتنا في هذا اليوم مع الآية 80 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تسجل هذه الآية زعم جديد من مزاعم اليهود، وكذب جديد من أكاذيب اليهود، ثم تبطله وتنقضه. كان الكلام في الآيات السابقة على أن اليهود ليس عندهم علم بالكتاب، فهم جهال، وعلمهم بالكتاب مجرد أماني ومزاعم وافتراءات لا حقيقة لها، وأحبارهم كانوا محرفين لكلام الله تعالى، بناء على ما سبق من جهل عوامهم وتحريف علمائهم وأحبارهم. تسجل هذه الآية هذا القول وهذا الزعم الجديد من مزاعم اليهود. ماذا قالوا؟ سواء كانوا عوام أو كانوا أحبارا، قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أن الله يحبهم، ولذلك لا يعذبهم مهما ارتكبوا من جرائم. فإذا كان ولا بد، إذا كان لا بد أن يعذبهم الله تعالى، فلن يعذبهم إلا أياما معدودة، أي أياما قليلة. لاحظوا أحبابنا الكرام قولهم: قالوا لن تمسنا النار، لن للتأديب، لن تصيبنا النار، لن تعذبنا النار إلا أياما معدودة، إذا كان ولا بد أن يعذبنا الله فيدخلنا النار أياما قليلة معدودة، وبعد ذلك يدخلنا الجنة. لماذا؟ لأننا أبناء الله وأحباؤه. فهنا الآية ترد عليهم وتكذبهم في هذا الزعم، لأن هذا كذب وافتراء على الله تعالى، فتقول لهم: الله عهدا. ما هو دليلكم على هذا القول يا أحبار اليهود يا من تزعمون أن الله لن يعذبكم؟ ما هو دليلكم على هذا القول؟ لماذا تفترون على الله تعالى؟ اتخذتم عند الله عهدا؟ قل الهمزة اتخذتم الاستفهام، والاستفهام هنا إنكاري، ينكر الله عليهم ذلك. يعني هل اتخذتم عند الله عهدا؟ هل بينكم بين الله معاهدة ملزمة لكم وملزمة لله؟ هل التزم الله أمامكم التزاما دقيقا وقال لن أعذبكم إلا أياما معدودة وإن الله لا يخلف عهده معكم؟ إذا أنكم معاهدة مع الله، وإذا كان الله قد التزم أمامكم هذا الالتزام، أخبرونا ما هو عهدكم؟ ما هو دليلكم؟ ما هي هذه المعاهدة التي بينكم بين الله تعالى؟ إنها غير موجودة. إن الله تعالى لم يتخذ عهدا أمامكم، إن الله تعالى لم يخبركم بذلك. فماذا؟ ما هو الحل؟ ما هو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني قال أن تقولون على الله ما لا تعلمون. أم هنا إضراب وانتقال من الاحتمال الأول الذي هو جنب إلى الاحتمال الثاني، وهو أنهم يتكلمون على الكلام بدون علم وبدون دليل. قال أم تقولون على الله، إذا هنا أم بمعنى بل، يعني بل أنتم تكذبون على الله تعالى وتقولون على الله ما لا تعلمون وتتكلمون عن الله تعالى بدون علم، ولهذا هذا كذب منكم على الله وافتراء على الله تعالى. إنكم كفار مخلدون في نار جهنم، النار لن تمسكم أياما معدودة فقط، ولكنكم مخلدون في نار جهنم لا تخرجون منها أبدا، لأنكم لستم مؤمنين. المؤمنون فقط بعد سيدنا محمد عليه السلام هم المسلمون الذين دخلوا في دينه. أي أمة أخرى مهما كان دينها طالما لم تدخل في الإسلام ولم تتبع الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لم تمسهم النار أياما من فقط، ولكنهم مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها، لأن الله تعالى حرم الجنة على غير المؤمنين متبعي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، نأخذ من هذه الآية حجة جديدة من حجج التي احتج الله بها على بني إسرائيل، ونأخذ منها كذبا جديدا كذبه بنو إسرائيل وافتروا به على الله سبحانه وتعالى، حيث سجلت هذه الآية هذا الافتراء الجديد والكذب الجديد، ثم كذبتهم فيه وأبطلته ونخلته وبينت أن هؤلاء اليهود كاذبون مفترون أو جهداء لا علم له فيما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم مع الآيتين 81 و82 من سورة البقرة، وهو قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تتكلم الآيتان على موضوع عقيدة، الموضوع وحساب عند الله تعالى، وتكذب الآيتان كلام اليهود المذكور في الآية السابقة. اليهود قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودة، فيكذبهم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال أن كذبهم الله تعالى في قولهم هنا يبين القاعدة الربانية العادلة في موضوع الجزاء، سواء كان جزاء بمعنى العقاب أو كان ثوابا على عمل صالح. فالله تعالى عادل ولا يظلم ربك أحدا ولا محاباة عند الله تعالى. لا يقدم الإنسان بلونه أو أصله أو جنسه، بل يقدم الإنسان ويفضل على عمله سبحانه وتعالى. فإن عمل سيئا فيحاسب عليها مهما كان أصله أو لونه أو جنسه. وإذا عمل الإنسان عملا صالحا فيحاسب على عمله مهما كان لونه أو اسمه أو أصله أو جنسه. هذا هو أساس الحساب عند الله تعالى، وهذا هو العدل المطلق من الله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا ولا يحابي ربك أحدا على أحد. ألا تقول بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا تقول أيها اليهود لن تمثل النار إلا أياما معدودة، إن عملتم معاصي وخطايا وذنوبا فإن الله سيحاسبكم على ذلك ويعاقبكم ويجعلكم من أهل النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تطالب آخر الجانب المقابل الذين يعملون الأعمال الصالحة مساهمون عند الله تعالى. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لاحظوا أحبابنا الكرام كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تؤكد الآية على العمل الصالح. العمل الإيمان وحده لا يكفي، فإن العمل من لوازم الإيمان. ونعلم أحبابنا الكرام أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. والآيات القرآنية التي تقرن العمل الصالح بالإيمان آيات كثيرة لتبين لنا أن العمل لا ينفك عن الإيمان حتى يكون صاحبه ناجيا وفائزا عند الله سبحانه وتعالى. بقيت كلمة في دقة التعبير لهذه الآية، لاحظوا معنا كيف أنها معروضة بطريقة التصوير، وهي الطريقة القرآنية العجيبة البيانية المعجزة. لاحظوا قال من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. لاحظوا معنى دقة الصورة المعروضة. أولا دقة التعبير في قول كسب سيئة، أعتبر هذه الآية أن السيئة كسب. منذ متى كانت السيئة كسبا؟ هل السيئة كسب؟ الجواب نعم، في أن الله تعالى عاقبتها شديدة، أنه ينتج عنها العقاب وينتج عنها العذاب. لكن السيئة كسب في نظر صاحبها، في نظر صاحبها. إن صاحبها عندما يعمل السيئة أو الذنب أو المعصية لا يقدم على ذلك إلا وهو يظن أنه كسب، كسبها انتهزها أخذها واستفاد منها. لما يعتقد صاحبها أن السيئة كسب فيفعلها وهو متفاعل متلذذ مستمتع بها. أصحاب المعاصي أحبابنا الكرام يعملون المعاصي وهم يتلذذون وهم يستمتعون وهم يعتبرونها كسبا وفرصة قد استفادوا منها وقد أخذوها. قد تجد أحدهم يقول انهب واكسب، هناك في عرض، هناك في قمار، هناك في ربا، هناك في فوائد، هناك في كذا، اكسبها اكسبها، يعني اذهب والعب في القمار او خذ بالربا. فهذا كسب في نظر صاحبه ولهذا يكذب اخيه. فالظاهر يقول هذه الفتاة كسب، اذهب اليها وعاكسها واجلس معها وارتكب معها الفاحشة فهذا كسب، اكسب حياتك وعش حياتك. اذا احبابنا الكرام اصحاب المعاصي يرتكبون المعاصي وهم يعتقدون انها كسب وانها فرصة استفادوا منها، ولهذا قال بلى من كسب سيئة. اما الجملة الثانية فقد قال واحاطت به خطيئته. لاحظوا معنى الخطيئة الذنب احاطت به. هل تلاحظون ما هي دقة الصورة المرسومة؟ ان الخطيئة كما عبارة عن جدار دائري من بعيد سور من بعيد على شكل دائرة بعيد عن صاحبها حوالي 100 متر مثلا، وهذا السور الدائري يمشي الى صاحبه خطوة خطوة حتى يحيط به من جميع الجوانب، وحتى يلفه لفا ويكون انسان داخل هذا السور الذي يسمى خطيئة. تعبير احاط به خطيئته تعبير قرآني مصور متحرك متخيل فيه هذا الجهجان العجيب في التعبير في كتاب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 83 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام على الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، والمراد بالميثاق هنا العهد. لما ربنا قال في الآيات الأولى قالوا أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، العهد الذي أخذه الله عليهم، الشريعة التي أنزلها الله إليهم، الدين الذي أنزله الله في التوراة لما أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، الدين والشريعة والعهد والأحكام الشرعية والعقيدة والمعاملات والأخلاق، هذا كله سماه الله هنا في هذه الآية ميثاقا. ميثاق من التوثيق، والتوثيق من الربط، أي أن هذه الأحكام المختلفة المذكورة في هذه الآية هذه أمر ملزم لهم، توثق معهم والتزموا به، ولا بد أن ينفذوا أحكامه من التوثيق وهو الارتباط، ارتبطوا بهذه الأوامر وأمرهم الله أن ينفذوا أحكامها. ماذا في هذا الميثاق والعهد والشريعة والدين؟ ماذا فيه؟ جمع هذا الميثاق جوانب في العقيدة وجوانب في المعاملة وجوانب في العبادة. لاحظوا معنا وقفة سريعة مع فقرات هذا الميثاق مع المطلوب منهم. أولا قال لا تعبدون إلا الله، بدأ الدين عندهم بتوحيد الله تعالى وعبادة الله تعالى وحده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. فالدين الذي أمر الله به بني إسرائيل يقوم على الوحدانية في العقيدة، بدأ الميثاق بالعقيدة أحبابنا الكرام، لأن هذا يدل على أهمية العقيدة، فالعقيدة هي أساس البناء الإيماني والإسلامي الذي يعيش عليه المؤمنون في الماضي والحاضر والمستقبل، البداية الهامة الضرورية وهي توحيد الله تعالى وعبادة الله تعالى وحده وعدم عبادة أحد من غير الله سبحانه وتعالى. قال لا تعبدون إلا الله. أما الثاني فهو الإحسان للوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، بر الوالدين. أمر الله كل فرد كل رجل وكل امرأة من بني إسرائيل المؤمنين، أمرهم الله أن يحسن أحدهم إلى والديه وأن يعاملهم ببر وإحسان وأن لا يكون عاقا بهم. الثالث وللقربى واليتامى والمساكين، وهو الانتباه إلى المحتاجين من المحيط الاجتماعي الذين يحيطون بالإنسان، أن يحسنوا بعد الوالدين إلى ذي القربة وذي القربة الأقارب الفقراء أو الأقارب المحتاجون إلى مساعدة، واليتامى أن يساعدوا وأن يعطوا هؤلاء اليتامى، والمساكين أن يتبرعوا لهم وأن يصدقوا عليهم. فهذه ناحية بعد اجتماعي، تقديم المساعدات المالية وغيرها إلى المحيطين بنا في الوسط الاجتماعي. الرابعة وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا لاحوا معنا أحبابنا الكرام. أمر الله كل فرد من بني إسرائيل أن يختار الكلمة الحسنة أن يقول للناس كلاما حسنا. وقولوا للناس حسنا الأخلاق التعبير التهذيب الذوق الرفيع. أن يبحث الإنسان عندما يريد أن يخاطب إنسانا آخر أن يبحث عن أرق كلمة وأطيب كلمة وأجمل كلمة وأحسن كلمة حتى يقولها له ليسعده ويفرحه بها. قولوا للناس كل الناس مع اختلاف أجناسهم أن ينطق معهم بالكلام الطيب. هذا أمر أمره الله إلى بني إسرائيل. أما التي بعدها قال وأقيموا الصلاة. انتقل من العقيدة ومن حسن الخلق ومن حسن المعاملة إلى العبادة. أقيموا الصلاة أمرهم الله بالصلاة وكانت الصلاة واجبة عليهم. لم نعرف أعداد الصلوات التي كانوا يصلونها ولا كيفية صلواتهم. الصلاة التي يصليها اليهود الآن صلاة محرفة حرفوها. أما كيف كانوا يصلون كما أمرهم موسى عليه السلام فهذا لا نعرف عنه. أقيموا الصلاة بعدها وآتوا الزكاة. كانت الزكاة واجبة عليهم. كانوا يخرجون زكاة أموالهم كما أنها واجبة علينا أيضا نحن المسلمين. أحبابنا الكرام لاحظوا معنا فقرات هذا الميثاق. لاحظوا معنا هذه الخصال التي أمرهم الله بها. انظروا في ديننا في إسلامنا ستجدون أحبابنا الكرام أن هذه الخصال وهذه الفقرات هي نفسها واجبة علينا أمرنا الله بها. الله أمرنا أن نوحده أن لا نعبد إلا هو. أمرنا بالإحسان للوالدين. أمرنا بالإحسان للقربى واليتامى والمساكين. أمرنا أن نقول للناس حسنا. أمرنا أن نقيم الصلاة وأمرنا أن نؤتي الزكاة. نفس الأوامر الموجهة إلى هؤلاء المؤمنين من بني إسرائيل زمن موسى عليه السلام هي نفس الأوامر التي هي موجهة إلينا والتي أمرنا الله تعالى بها. على ماذا يدل ذلك؟ يدل هذا أحبابنا الكرام على وحدة الدين الذي أتى من عند الله سبحانه وتعالى. إنه دين واحد لأن المشرع واحد لأن الآمر واحد سبحانه وتعالى. هذا الدين اليهودي الذي أمر الله به بني إسرائيل هذه الشريعة التي منزلة على بني إسرائيل نفسها هي الدين الذي نحن أمر الله به وأحكام أمر الله تعالى بها. هذا الدين واحد قبل أن يحرفه بنو إسرائيل. لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ تسارع الآية فتلتفت إلى بني إسرائيل بعد أن أخبرت عن ميثاقهم وتخاطبهم خطابا مباشرا فيقول الله تعالى فيها مباشرة لهؤلاء ثم توليتم. لاحظوا معنى توليتم انتقال أو التفات من حالة الإخبار الغائب إلى حالة المخاطب. يقول لهم الله أبلغكم بكذا وكذا وكذا وكذا. ماذا كان موقفكم؟ كان موقفهم هو التحريف ولهذا توليتم. قال لهم ثم توليتم إلا قليلا منكم فقط أفراد قلائل بكم ملتزمين لكن أغلبية كثيرة منكم أعرضوا توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تسارع الآية فتدين هؤلاء وتبين أنهم تخالفوا من هذا الله تعالى وأعرضوا عن ميثاق الله تعالى وهذا دليل على تعمدهم وعلى إفسادهم وعلى تمردهم على أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا في هذا اليوم مع الآية 84 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فثلاث هذه الآية ما زال أحبابنا الكرام عن ميثاق الله الذي أخذه الله على اليهود. وهذه الآية تابعة للآية السابقة رقم 83. الآيتان معا. قال الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. كان الكلام لا السابق عن ميثاق الله الذي أخذه الله على بني إسرائيل فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة والأخلاق على الشرك بالله تعالى، الإحسان للوالدين، القول الحسن، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. أما الكلام في هذه الآية الرابعة والثمانين فهو عن بنود أخرى من ذلك الميثاق، عن موضوعات أخرى من ذلك الميثاق. تكلمت هذه الآية عن الميثاق الذي ينظم العلاقة فيما بينهم كأفراد، أفراد المجتمع الإسرائيلي أو المجتمع اليهودي، ما الذي ينظم تلك العلاقة؟ الميثاق الذي أخذه الله عليهم، والعهد الذي عاهدوه عليه، والأمر الذي أوجبه الله عليهم يقوم على خصلتين أو على نقطتين. النقطة الأولى قال لا تسفكون دماءكم، حرم الله عليهم سفك الدماء، حرم الله عليهم أن يقتل بعضهم بعضا، أن يقتل أحدهم الآخر. قال لا تسفكون دماءكم أي لا تسفكون دماء إخوانكم، فيحرم على اليهودي أن يقتل أخاه اليهودي. كان هذا في شريعة موسى عليه السلام في هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم. لماذا حرم الله عليهم أن يسفك بعضهم دما آخر؟ نقول لأن شهوة القتل متجذرة في الشخصية اليهودية ومتعمقة في النفسية اليهودية. اليهود أكثر الأقوام رغبة في سفك الدماء ومحبة لسفك الدماء وقتل الآخرين، يقتلون الآخرين من غير اليهود لأنهم لا قيمة لهم ولا وزن لهم، لأنهم للأميين كما يقولون، ليس علينا في الأميين سبيل. أيضا يهون على اليهود أن يقتل أحدهم الآخر، اليهودي الآخر، فيسفك بعضهم دماء بعض الآخرين، وهذا محرم في دين الله تعالى إليهم وفي ميثاق الذي أخذه الله عليهم. أحبابنا الكرام، يحرم على الإنسان أن يقتل إنسانا آخر بدون وجه حق. حرم الله على اليهود أن يقتل بعضهم بعضا، أيضا حرم الله على المسلمين أن يقتل بعضهم بعضا. لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما آخر إلا بأمر قد أذن به رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا قتل المسلم مسلما آخر فذلك هذا جزاؤه جهنم عند الله تعالى، كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. نقول هذا الكلام أحبابنا الكرام في هذه الأيام التي سهل فيها على المسلمين أن يقتل بعضهم بعضا، والتي هان فيها دم المسلم على أخيه المسلم، والتي كثر فيها القتل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يكثر القتل في الأمة حتى لا يعرف القاتل فيما قتل ولا يعرف المقتول فيما قتل. فإذا كان هذا القاتل حاكما ورئيسا للدولة وللنظام، وإذا كان القتل زبانيته وشبيحته الذين يقصفون الشعب بالطائرات والصواريخ والدبابات ويدمرون المنازل ويقتلون كل يوم مئات القتلى، فكم سيكون عقاب عذاب هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى؟ حرم الله على اليهود أن يقتل بعضهم بعضا، قال لا تسفكون دماءكم. أما الخصلة الثانية من هذا الميثاق قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هنا حرم الله على الشخص منهم أن يعتدي على أخيه الآخر، أن يخرجه من بيته. حرم الله عليهم أن يأكل أحدهم حق أخيه وأن يأكل مال أخيه وأن يغتصب بيت أخيه وأن يخرج أخاه من بيته أو من أرضه أو من دياره، وهذا محرم في دين الله تعالى، لأن حق الأخ على أخيه لا بد عليه أن يحافظ على حق أخيه بدل أن يخرجه من دياره ومن بيته. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام، لما ربنا قال لا تخرجون أنفسكم، المراد هنا بأنفسكم إخوانكم، المعنى لا يخرج أحدكم أخاه من بيته أو من داره، لا تخرجون أنفسكم. فالروعة القرآنية أن الآية اعتبرت الأخ بمثابة النفس، اعتبرت الإخوان كأنهم أنفس. لاحظوا دقة التعبير المعجزة أحبابنا الكرام لما قال لا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا تخرجون إخوانكم من دياركم. نقف لنتساءل ما حكمة التعبير عن الإخوان بالأنفس؟ لماذا يعبر القرآن عن أخيك بنفسك؟ هذا دليل على أهمية الأخوة في الله تعالى، وعلى أن منزلة الأخوة لها المنزلة العالية عند الله عز وجل. فإن الأخ هذا ليس مجرد أخ، بل هذا كأنه جزء من نفسك، أخوك هذا نفسك. ولهذا أنت عندما تكرم أخاك إنما تكرم نفسك، عندما تحترم أخاك إنما تحترم نفسك. فإذا أهنت أخاك فإنما تهين نفسك، إذا اعتديت على أخيك فإنما تعتدي بذلك على نفسك. إن أخاك جزء من نفسك وجزء من كيانك. ولذلك لما رب العالمين حوض علينا اللمس فماذا قال؟ قال ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز أحدكم أخاه، لأن أخاه جزء من نفسه. فهذه مرتبة الأخوة العظيمة العالية، حيث اعتبر الإسلام الأخ جزءا من النفس في هذا الاعتبار. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ثم ماذا؟ قال ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يخاطب الله اليهود فيقول لهم لقد أقررتم على هذا الميثاق، ولقد وافقتم على هذا العهد، ولقد أعلمتم الالتزام أنكم ستلتزمون بهذا الميثاق وهذا العهد، وأنتم كنتم تشهدون، كنتم شاهدين، كنتم حاضرين، كنتم موافقين على هذا الميثاق، أعلمتم التزامكم به. ماذا حصل بعد ذلك؟ هل التزموا أم لم يلتزموا؟ الجواب في الآية اللاحقة رقم 85 نتكلم عنها بالغد إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 85 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تسجل هذه الآية جريمة نقض اليهود بعهدهم وميثاقهم مع الله تعالى. تبين الآية السابقة كيف أن الله تعالى حرم عليهم سفك دماء بعضهم بعضا، وحرم عليهم إخراج إخوانهم من ديارهم بقوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ماذا بعدما أقروا وبعدما شاهدوا وحضروا، وماذا بعدما التزموا أعلى التزامهم وتعهدوا بالالتزام؟ ماذا بعد ذلك؟ نقضوا العهد مع الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى لهم مخاطبا لهم موبخا لهم ثم أنتم هؤلاء أعطيتم العهد والميثاق وأعلنتم الالتزام، أأنتم تخالفون وتنقضون؟ أولا تقتلون أنفسكم. ربنا قال لكم لا تقتلوا أنفسكم، الآن أقدمتم على قتل أنفسكم. والمراد الأنفس هنا أحبابنا الكرام الإخوان، هنا تقتلون أنفسكم يعني تقتلون إخوانكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، هذه واحدة. الثانية ربنا قال لكم ولا تخرجون أنفسكم من ديالكم، ماذا فعلتم؟ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. ربنا حرم عليكم إخراج إخوانكم من ديارهم فخالفتم هذا النهي وارتكبتم هذا الحرام وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هذه مبالغة، عندما حارب بعضكم بعضا كنتم تستعينون بالآخرين على الاعتداء على إخوانكم اليهود الآخرين، تظاهرون يعني تطلبون المساعدة من الآخرين، تتحالفون مع الآخرين في قتال إخوانكم اليهود. وكان اليهود في المدينة قبل الإسلام بعض القبائل اليهودية تتحالف مع بعض القبائل العربية كالأوس والخزرج في قتال القبيلة اليهودية الأخرى، كما يتحالف الآن بعض العرب بعض الدول العربية يتحالفون مع دول العرب أجنبية أخرى معادية كالصليبيين والأمريكان واليهود حتى يقاتلوا معهم إخوانهم العرب الآخرين، نفس هذا المرض اليهودي الخبيث، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تخادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هنا وقع اليهود في تناقض ووضحهم الله سبحانه وتعالى، يقول لهم إن يأتوكم أسارى تخادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ما معنى هذا؟ كما قلت كان بعض القبائل اليهودية في المدينة كانوا يقاتلون القبائل اليهودية الأخرى مستعينين بقبائل عربية، فكان اليهودي يقدم على قتل أخيه اليهودي المتحالف مع قبيلة أخرى، هذا محل القتال. فإذا وقع هذا اليهودي في الأسر، بمعنى إذا أسر هذا اليهودي المعادي المخالف له، فكان يخاديه، بمعنى كان يدفع له الفداء. يقول إن الله في التوراة أمرنا إذا وقع إخواننا أسارى أن نخرج لهم، أن نعطي الفداء لمن أمسكوا بهم وأن نطلق سراحهم مقابل هذا الفداء. فهذا التناقض العجيب ربنا يقول عنه وإن يأتوكم أسارى تخادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني كيف أنتم تطبقون الحكم الذي في التوراة الذي يأمركم بدفع الفدية لأخيكم اليهود الأخير إذا أثره قوم آخر تدفعونه الفدية وتنفذون الحكم هذا الذي في التوراة، بينما أنتم تخالفون حكما آخر في التوراة وهو الحكم الصريح الذي حرم الله عليكم إخراج إخوانكم اليهود وهو محرم عليكم إخراجهم، فلماذا أخرجتموهم وخالفتم حكم الله تعالى؟ ولماذا طبقتم حكم الله في موضوع الفداء، أعطيتم الفداء حتى تطلقوا صراحة هذا الأسير؟ فلماذا هذا التناقض؟ فكيف هنا تخالفون حكم الله وهناك تلتزمون بحكم الله؟ والأصل أن تلتزموا دائما في كل أحكام الله سبحانه وتعالى. هنا الحقيقة في هذه الجملة الآية يوضحهم الله تعالى لأنهم وقعوا في تناقض فيما يتعلق بأحكام الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم أحبابنا الكرام كان القبائل اليهودية في المدينة مثل قبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، تتحالف قبيلة منهم مع قبيلة عربية أخرى كالأوس أو كالخزرج ويقع بينهم قتال وسفك دماء، فيقتل يهودي اليهودي الآخر في هذا الاعتبار ويخالفون بذلك حكم الله تعالى، وبذلك نقضوا عهدهم وميثاقهم مع الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام بقيت في الآية بقية مهمة نرجئها إلى حلقة الغد بعون الله تعالى حتى نستفيد منها دلالة عامة تنفعنا في حياتنا وفي واقعنا نحن المسلمين. نكتفي بهذا في يومنا هذا، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.